الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نتكلم على مسألة خطيرة، نتكلم عن مسألة خطيرة وهي الإيمان والكفر. مسائل الإيمان والكفر دي من أهم مسائل العقيدة. طبعا هذه المسألة عند التأمل هي تدخل ضمنا في أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إنسان آمن بالله هذا مؤمن، إنسان آخر ألحد وكفر بالله هذا كافر، إنسان آمن بالملائكة فهذا مؤمن، إنسان آخر جحد الملائكة هذا كافر، واحد آمن بالرسل وصدق بالأنبياء والمرسلين فهذا مؤمن، واحد أنكر الأنبياء فهذا كافر، واحد أنكر القدر جملة وقال لا قدر وأن الأمر أنف يبقى هذا كافر، واحد آمن بالقدر ده مؤمن، هكذا. يبقى هذه المسألة جماعة هتدخل ضمن في أصول الإيمان الستة. وأول انحراف عقدي ظهر في هذه الأمة كان بسبب هذه المسألة، الخوارج لما خرجوا على علي في مسألة اللي في مسألة التحكيم ونحو ذلك وكفروا علي، تمام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة قبل أن تقع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين يجمع فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وقد قتلهم من علي رضي الله عنه وأرضاه. فلابد أن نعرف من المؤمن ومن الكافر، إن هذا يترتب عليه أحكام. فالمؤمن نواليه من كل وجه، تمام، ويعني في درجات بقى، لو كان مؤمن عاصح نواليه من وجه ونبغضه من أمر آخر، وأما الكافر نتبرأ منه. إحنا عايزين نعرف من المؤمن والكافر إن يترتب عليها مسألة الولاء والبراء. أولا، أول مسألة في هذا الباب تعريف الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو تعريف الإيمان الكامل. لأن الإيمان له درجات، له أصل وله كمال. أنا بتكلم على الإيمان يا جماعة الواجب، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ماشي، بسرعة كده نعمل خريطة. الإيمان يا جماعة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هنطلع سهمين كبار: قول وعمل. بس بتكلم عن الإيمان يا جماعة المفصل، الإيمان المفصل الواجب، قول وعمل. القول قولان: قول اللسان وقول القلب. إيه قول اللسان؟ اللي هو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، تمام. طب ايه قول القلب؟ اللي هو المعرفة والتصديق، المعرفة والتصديق، تمام. الأعمال ثلاثة: في عمل القلب اللي هو شيء زائد عن مجرد التصديق، هو شيء زائد عن مجرد التصديق، هيشمل المحبة عندك والخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، دي عمل القلب. وعندك عمل اثنين: عمل الجوارح، هيشمل قسمين: المباني الأربعة. إيه هي المباني الأربعة؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج، وباقي القسم الثاني باقي أعمال الجوارح زي صلة الرحم والجهاد في سبيل الله عز وجل، وإيه تاني يا جماعة؟ بر الوالدين ونحو ذلك من الأعمال. طلب العلم، أعمال جوارح، قسمين. ليه قسمنا قسمين في أعمال الجوارح؟ لأن المباني الأربعة في خلاف بين أهل العلم سائغ، هل هي ركن في أصل الإيمان أم ركن في الإيمان الواجب على أقوال. لكن سائر أعمال الجوارح بالاتفاق هي تدخل في الإيمان الواجب لا في الأصل كما سيأتي. ماشي، الثالث من الأعمال عمل اللسان، هيشمل الذكر وتلاوة القرآن، وايه تاني يا جماعة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمه عمل بسهل. يبقى هذا هو الإيمان عند أهل السنة، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. احنا فصلنا الإيمان يا جماعة الواجب، الإيمان الواجب، واجب عليك أن تحقق هذا الإيمان، قول وعمل. قول اللسان هو النطق بالشهادتين والإقرار باللسان بكل ما يأتيك عن الشرع من أخبار، جاءك شيء من الدين واجب عليك أن تقر به باللسان مع النطق بالشهادتين. عندك قول القلب هو المعرفة والتصديق، أصول الإيمان الستة. تكون عندك معرفة، إيمان بالله مع التصديق، والملائكة معرفة مع تصديق، الكتب معرفة مع تصديق، والرسل والقدر والإيمان باليوم الآخر معرفة وتصديق، وأصول الإيمان الستة. واضح يا جماعة؟ الأعمال واضح، عمل قلب، خوف، رجاء، توكل، إنابة، عمل جوارح، إنما المباني الأربعة، وسائل المباني، سائل الأعمال الأخرى وأعمال اللسان. هذا الإيمان هو الإيمان المفصل. الإيمان له درجات، أصل وكمال، حلو كده؟ فننظر مثلا قول اللسان، منه أصل ومنه كمال، حلو كده؟ إيه أصل قول اللسان؟ هو النطق الشهادتين، لا إله إلا الله. إذا لم يبلغ محمد رسول الله، لم يأتي خبر محمد صلى الله عليه وسلم وقال لا إله إلا الله، يبقى عنده أصل إيمان أم لا؟ نعم عنده أصل الإيمان. عارفين حديث حذيفة مع عاصمة في آخر الزمان، وناس في آخر الزمان لم يأتيهم شيء من الدين، لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء إلا لا إله إلا الله. فقال ما تنجيهم؟ هل تنجيهم؟ هل تنفعهم؟ قال حذيفة الصحابي إيه؟ هل تنجيهم من النار؟ تنجيهم؟ عندهم لا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ زيد بن عمرو كان على دين إبراهيم عليه السلام، الإسلام، كان يقول لا إله إلا الله، ماشي؟ ولا يدرك بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ده الأصل. والكمال بقى اللي هو يا جماعة النطق لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لمن بلغه خبره، أتاه خبر محمد رسول الله يوجب عليه النطق محمد رسول الله، ماشي؟ وهذا الكمال والإقرار بما أتاه من الشرع، ده الكمال. قول القلب أيضا منه معرفة، منه أصل وكمال. إيه بقى أصل قول القلب؟ اللي هو المعرفة والتصديق بلا إله إلا الله محمد رسول الله إذا بلغه الخبر، مع زوال الشك والتكذيب. ركز معي، يبقى أصل المعرفة والتصديق، أصل قول القلب، أصل المعرفة بلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذا بلغه الخبر، تمام، مع زوال الشك والتكذيب. ده أدنى شيء من قول القلب. وبعد ذلك الكمال، عندك كمال واجب وكمال مستحب. حياتي الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله عندما أتكلم، إنه يزيد بالكمية والكيفية إن شاء الله في الدرجات هنبينها. يعني عند إذن قول القلب منه أصل، منه كمال، كمال واجب وكمال مستحب، تمام. عمل القلب منه أصل، منه كمال، والكمال برضو واجب ومستحب، تمام. أصل عمل القلب اللي هو إيه بقى؟ تعريفه أدنى شيء من أعمال القلوب، يعني أدنى شيء من محبة الله جل وعلا في قلبه، أدنى شيء من الخوف من الله جل وعلا، أدنى شيء من التوكل. يبقى كلمة أصل المحبة، يعني كلمة أصل المحبة يعني أدنى شيء. لو هو ما عندوش الأصل يبقى ليس بمسلم، خلاص كده عرفت على كلمة أصل. في الكمال بقى، يعني يأتي بالمحبة الكاملة والخوف الكامل، يأتي بالمحبة الواجبة تجعله يحافظ على الواجبات، يأتي بالخوف الواجب يجعله يترك الكبائر. واضح؟ المستحب. المباني الأربعة، المباني الأربعة على خلاف سائغ، هل هي ركن؟ يعني هل كل مباني أو أحد مباني ركن في أصل الإيمان أم في الكمال الواجب؟ على خلاف. وفي الآخر الراجح يا جماعة، الراجح إن كل أعمال الجوارح هتدخل في الإيمان الواجب المتفق عليه. أي عمل من أعمال الجوارح غير المباني الأربعة بالاتفاق هو في الإيمان، ركن في الإيمان الواجب. لكن المباني الأربعة على نزاع وخلاف، هل كل الأركان يعني المباني الأربعة أو أحد المباني ركن في الأصل أم في الواجب؟ على خلاف. الراجح إن المباني الأربعة ركن في الإيمان الواجب لا في أصله. إيه الدليل؟ حديث الشفاعة، شفعة الملائكة، شفعة النبيون، شفعة المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض سبحانه وتعالى قبض من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. هؤلاء يخرجون برحمة الله جل وعلا، لم يعملوا خيرا قط. يعني لم يعملوا خيرا، يعني أعمال جوارح، لا صلاة ولا صيام ولا صوم. واضح يا جماعة؟ فدي قرينة تجعلنا نقول إن المباني الأربعة ركن في الواجب لا في الأصل. واضح؟ وعمل اللسان منه واجب ومنه مستحب. ايه الواجب على اللسان؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تمام. ايه المستحب؟ كثره الذكر وقراءه القران. واضح؟ طب عندك اعمال الجوارح برضو نوعين، في واجب وفي مستحب. خلاص. ايه الواجب؟ الصلاة الخمس، صوم رمضان إذا كان مفروضة، إذا كان معه مال قد بلغ، والحج إذا كان مستطيعا. المستحب يا جماعة النوافل القبلية والبعدية. خلاص. وعلى خلاف من الأولى الأربعة. الصورة كده واضحة؟ تمام. كده فصلنا الإيمان قول وعمل. عايزين بقى نطلع الأصل من هنا، نطلع كم حاجة. أنا عندي هنا أصل، حلو كده، رقم واحد عندي أصل، اثنين عندي أصل، ثلاثة. واضح كده؟ في أصل هنا، بس هنثبت الخلاف في المباني ليه؟ الأربعة. همسح. ماشي؟ حد يجي يمسح شوية. بس بسرعة يا شيخ، امسح بسرعة. كله بقى عشان دلوقتي هتكلم بقى على أصل الإيمان والواجب والمستحب. كده فكرة عامة. ماشي؟ يبقى عنوان درجات الإيمان، درجات الإيمان. حلو كده شباب. عندي أصل الإيمان. يعني كلمة أصل الإيمان يعني أدنى شيء من الإيمان في قلبي. لو هو ما عندوش الأصل يبقى ما عندوش أصل كده. عندنا في الإسكندرية حج، يعني حج حسن الله يرحمه، حسن الله يرحمه، أجل بكلم القضية دي وأتكلم عن أصل الإيمان. اللي ما عندوش أصل عايز استنى الاخوه يقولوا لي ده كافر، يقول لك ما عندوش اصل. كان لا يترك مجلس علم ابدا، عدى 80 لا يترك مجلس علم ابدا. ماشي. اصل الايمان والايمان الواجب والايمان المستحب. اصل الايمان، ركز معه، ركز معه واكتب. اصل الايمان المتفق عليه، طلع سهمين المتفق عليه، السهم الثاني المختلف فيه. المتفق عليه ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. الظاهر قسمين والباطن قسمين. طب الظاهر لو يا جماعة أصل قول اللسان هو النطق لا إله إلا الله إذا لم يبلغ محمد رسول الله، ده الظاهر. الثاني بقى الظاهر ترك نواقض الإسلام قولي وعملي. طب إيه الباطن بقى في أصل الإيمان؟ أصل قول القلب، أصل المعرفة والتصديق بلا إله إلا الله مع زوال الشهادة ومحمد رسول الله إذا بلغه. تمام. والثاني أصل أعمال القلوب. يبقى كم حاجة كده؟ أربعة. إذن أصل الإيمان يتكون من أربع حاجات. أولا أصل قول اللسان لو نطق لا إله إلا الله إذا لم يبلغ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل قول القلب المعرفة والتصديق. أصل أعمال القلوب وترك نواقض الإسلام. ركز معي، من ترك واحدا من الأربعة كفر وخرج عن ملة الإسلام. ده أدنى شيء من أصل. يعني واحد لم ينطق بلا إله إلا الله، لم ينطق بالشهادتين وقد بلغه محمد رسول الله، ولم ينطق بالشهادتين مع القدرة عليهما، يبقى ده حكمه يا جماعة كافر خارج عن ملة. طب لو واحد نطق بالشهادتين وعنده تكذيب، تكذيب بالبعث أو النبوة أو الوحدانية، معنى نطق لكن في قلب التكذيب، أو عنده شك في النبوة أو البعث ونحو ذلك، هيكفر. بس نعرف أنه كفر أن يصرح بلسانه ويقول أنا بشك في النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بشك في البعث. يبقى احنا عرفنا أنه هو ما عندوش أصل قول القلب، يبقى زوال أصل قول القلب يكون بالشك أو التكذيب. ماشي. طب لو عنده تصديق، ممكن يكون عنده تصديق ولكن ما عندوش أصل عمل القلب اللي هو المحبة مثلا. إنسان مصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن عنده بغض للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كافر خارج عن الملة. تمام، عنده بغض لله. طب كيف نعرف انه ما عندوش اصل المحبة في قلبه؟ ان يصرح بلسانه ويقول انه ما بحبش ربنا، يصرح انه بيقول لك ما بحبش الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى عرفنا ان هذا الكلام انه ما عندوش اصل عمل قلب، يبقى هو كافر خارج عن الملة. اذا ادنى شيء من الايمان عبارة عن ايه يا جماعة؟ اصل قول لسان، النطق بلا اله الا الله اذا لم يبلغ محمد رسول الله، لو بلغه اصبح ركن في الاصل، وترك النواقض الإسلام أصل قول القلب المعرفة والتصديق، وأصل أعمال القلوب. تمام، من عنده أصل الإيمان طبعا هو قد فرط في الواجبات وأعمال الجوارح الواجبة. تمام، هذا في الآخرة تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المختلف فيه هو المباني الأربعة، والراجح أنها ركن في الإيمان الواجب وليس في الأصل. ماشي، الدليل حديث الشفاعة اللي احنا ذكرناه. يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين يرجح ان ترك الصلاة تكسلا كافر خارج عمله، يبقى أصل الإيمان عنده كام؟ خمسة، الأربعة المتفق عليهم والصلاة، يبقى الصلاة عنده ايه؟ ركن في أصل الإيمان. ومن أهل العلم قال ان المباني الأربعة كلها ركن في أصل الإيمان، لو ترك احد هذه المباني الاربعه تكسر يبقى كافر. واضح ولا مش واضح؟ ماشي. الايمان الواجب هو ان ياتي بالواجبات ويترك المحرمات الكبائر، في الاخره هيدخل الجنه من اول وهله. ماشي، أتى بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، مش الإيمان منه ظاهر ومنه باطن. نعم. تمام، يبقى أتى بالواجب، أتى بأعمال الجوارح الواجبة، الصلوات وصوم رمضان والزكاة إذا كان معه مال قد بلغ النصاب ونحو ذلك. ماشي، أتى بالبر الوالدين وصلة الأرحام، وأيضا أتى بالإيه؟ عمل القلب الواجب، المحبة الواجبة، الخوف الواجب، التوكل الواجب على الله. تمام، وأتى بقول لسان الواجب اللي هو قول لسان هو النطق بالشهادتين والإقرار بما بلغه من عن الشريعة. تمام، من الشريعة. وأتى بعمل لسان الواجب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح يا جماعة؟ وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، يعني ترك الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، وترك المحرمات المتعلقة باللسان، الغيبة والنميمة والسب ونحو ذلك، وترك المحرمات الباطنة اللي هي الحسد والكبر والغل والعجب والرياء ونحو ذلك. ماشي، من أتى بالإيمان الواجب خلاص، يعني أتى بالقول اللسان الواجب وعمل اللسان الواجب وأعمال الجوارح اللي هي الواجبة وقول القلب الواجب، واضح، وأعمال القلوب الواجبة وترك المحرمات، هيدخل الجنة من أول وهلة. تمام، إلا يعذب. طب الإيمان المستحب هو من أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. هذا يعني أعلى، هذا أعلى. في الآخرة يا شباب ترتفع درجاته في الجنة. واضح؟ إذن الإيمان خلال ما تبين له أصل وله كمان، يزيد وينقص. ممكن واحد يقصر في المستحبات هينزل تحت للواجب طالما هو محافظ على الواجبات، ممكن واحد يكسر في الواجبات هينزل تحت عند الايه الاصل، وممكن يكسر في الاصل لو ايه لو شك او صرح بلسانه عندوش محبه لله واحد نحسب يعني في زياده ونقصان، بس ادنى شيء خلاص هينزل ينقص الايمان الى القاعده، الا وهو ما عندوش القاعده كفر خارج منه لو اصل الايمان. يبقى الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، له اصل وله كمال. كلام ده وقت أهمية نحتاجه في رد على أهل البدع من الخوارج، لا يفرقون بين الأصل والكمال. ده الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هقرأ كده الكلام المختصر ده، وممكن بعد الصلاة هنتكلم على الفرق. ها الفرق هنتكلم على مرجئة والوعيدية. تمام؟ نقرأ الماء ولا نصلي؟ ماشي الصلاة. فرق مخالفة لأهل السنة جماعة في تعريف الإيمان. الفرق المخالفة لأهل السنة، نقول عند أهل السنة الإيمان قول وعمل، يعني العمل يدخل في مسمى الإيمان. ماشي. عندنا فريقين كده، المرجئة عندنا الوعيدية. المرجئة سموا مرجئة لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان، يعني أخروا العمل عن الإيمان، قالوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. المرجئة هم أخروا العمل عن الإيمان، يعني أخرجوه عن مسمى الإيمان. حلو كده. المرجئة على أربع فرق، وهذا المرجاء ده وصف عام يندرج تحته أربع فرق. أولا غلاة الجهمية، ثانيا الأشاعرة، ثالثا الكرامية، رابعا مرجئة الفقهاء بعد حنيفة. بفرق المرجئة حلو كده. غلاة الجهمية البعجه قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، فكل من عرف بوجود المولى جل وعلا يبدأ مؤمن كامل الإيمان، والكافر من جهل بوجود الرب، من جهل بوجود الرب ده كافر، لكن العارف أن ربنا موجود يبدأ مؤمن كامل. يبقى يلزم هذا الكلام أنه لا يوجد كافر على وجه الأرض، عندك اليهود والنصارى والملال عارفين بوجود ربنا. ماشي. الأشاعرة أتباع أبي الحسن قالوا الإيمان هو المعرفة والتصديق، وهذا قول عندهم الأشاعرة. خلي بالك في خلاف، في قول عند الأشاعرة إن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، وقول الثاني اللي هو مشهور معرفة وتصديق. معرفة يعرف ويصدق، عنده معرفة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وعنده التصديق بذلك. تمام. قالوا لا يكتفى بمجرد المعرفة، فممكن واحد يعرف ويكذب، قالوا لا، لابد من التصديق مع المعرفة. تمام. وأخرجوا عمل القلب والجوارح عن الإيمان. تمام. ونفس الكلام قول اللسان، يبقى الإيمان عندهم في الباطن هو قول القلب. يبقى الإيمان عند الأشاعرة هو إيه؟ قول القلب، معرفة وتصديق فقط. أعمال القلوب لا تدخل عندهم في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. يلزم من هذا الكلام أن اليهود على إيمان، صح ولا؟ وإبليس مؤمن، وفرعون مؤمن. ليه؟ فرعون عنده تصديق، قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عنده يقين بوجود رب جل وعلا، ولكن سبب عدم الإيمان الكبر والإباء وعدم الانقياد. وإبليس عنده تصديق بوجود الله، صح ولا؟ مصدق بأمر المولى، ولكن سبب الكفر الإباء والاستكبار، وليس عنده أصل عمل القلب اللي هو الانقياد. واضح. واليهود عندهم معرفة وتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عندهم أصل عمل القلب اللي هو أصل انقياد القلب. واضح. لو التزموا باللازم يبقى هذا كفر يكفرون بذلك، لكن هم لم يلتزموا بذلك. بتكلم لو التزموا يكفروا، يعني لو قالوا ان ابليس مؤمن خلاص. الكرمية قالوا الإيمان هو قول اللسان فقط، لو نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله يلزم من هذا الكلام إن المنافق مؤمن. ما المنافق بينطق بالشهادتين تمام، ولكن في قلبه البغض والتكذيب والعزيمة. مرجئة الفقهاء أقرب الناس لأهل السنة والجماعة أتباع أبي حنيفة قول الإيمان هو إيه؟ هو قول اللسان وقول اللسان وقول القلب، وأدخلوا عمل القلب في مسمى الإيمان. قالوا نطق باللسان ما اعتقاد الجنان، اعتقاد القلب. طب إيه اعتقاد القلب؟ معرفة وتصديق وعمل القلب، يعني هم أدخلوا عمل القلب في مسمى الإيمان. نطق باللسان مع اعتقاد القلب هو قول القلب وعمل القلب تمام. وقالوا عمل الجوارح من لوازم الإيمان ومن ثمرات الإيمان، لكن لا يدخل في مسمى الإيمان. قال أن عمل الجوارح من لوازم الإيمان ثمراته تمام، لكن يقولون أن تارك العمل الواجب يستحق العذاب، وهذا كلام أهل السنة والجماعة. لذلك بعض يقول شيخ الإسلام إن الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، وهو في الآخر بيقول لك إن تارك العمل الواجب، تارك أعمال الجوارح الواجبة يستحق العذاب. لكن نقول لا، ده خلاف حقيقي، إن هو قال إن العمل عمل الجوارح لا يدخل في الإيمان لكن من ثمراته. يعني عايز يقول لك ثنيتين كده جنب بعض، ده الإيمان خلاص كده، وده عمل إيه الجوارح جنب بعض، قال لك ده يستلزم منه ده. لكن عند أهل السنة ده عمل الجوارح دائرة صغيرة داخل دائرة كبيرة، ده أهل السنة. بديل إيمان الدائرة الكبيرة إيمان عند أهل السنة، والدائرة الصغيرة جوه اللي هي عمل الجوارح، يبقى عمل الجوارح هتدخل مسمى الإيمان. لكن عند مشاهدة الفقهاء جنب بعض كده، ده عمل الجوارح ده الإيمان عندك. وصلت؟ ماشي، دول فرق. أما بقى الوحدية غلب جانب الوعيد عند الخوارج ومعتزلة، فرقتين يا جماعة خوارج ومعتزلة. الإيمان عندهم يا جماعة، الإيمان عند الوعيدية هو ركز معي أقوال وأعمال، يعني قول وعمل، ده كلام أهل السنة صحيح، بس ركز بعد الخطر ما عندهمش زيادة ولا نقصان. ركن في أصل الإيمان، شرط في صحة الإيمان، قالوا الإيمان هم الوعدية خوارج ومعتزلة، الإيمان هو أقوال وأعمال شرط في صحة الإيمان. يعني شرط يعني ركن في أصل الإيمان، يعني كل الأعمال الواجبة والأقوال الواجبة هي ركن في أصل الإيمان. طب لو ترك عمل واحد واجب عند الخوارج حيكون كافر، عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين، واتفقوا أنه مخلد في النار. ماشي، هو بيجعل كل الاعمال كل اعمال الجوارح ركن في اصل الايمان. لو ترك عمل واحد او ترك كل بقى الاعمال هيكون كافر خارج عن المله مخلد في النار عند الخوارج. فاخترعوا حاجه بعد ذلك بقى اللي بدعه تطورت، جنس العمل، ترك جنس العمل الواجب، ودي هنخليها بكره ان شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. مساله ايه عويصه شويه هنتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله تمام. اذا من ترك عملا واجبا او قولا واجبا عند الخوارج يا شباب كافر مخلد في النار، لأن الأعمال كلها ركن في الأصل. المعتزلة لو ترك واجب أو فعل محرم في الدنيا قالوا منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يعني فاسق ليس عنده أصل الإيمان، منزلة بين المنزلتين سموه فاسق لكن ليس عنده أصل الإيمان. لكن عندنا في فاسق عنده أصل الإيمان، واتفقوا مع الخوارج أنه في الآخرة مخلد في النار. ذاك أنكروا أحاديث الشفاعة، فاكرين؟ مرتكب الكبير؟ ماشي، وصل كده؟ إذن كل هذه الفرق اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، سواء كان المرجعة أو الوحدية قالوا إن الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان كل لا يتجزأ، إن ذهب البعض ذهب الكل، وعند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، إن ذهب البعض بقي البعض الآخر عند أهل السنة والجماعة. خلاص وصلت كمان ده نحتاجه. كل المرجئة، بس الفقهاء لا عندهم تفاصيل، دول أقرب الناس لأهل السنة. يعني اقرأ بقى المتن. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال القول، قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه ومعرفته بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ده قول القلب. يبقى هنا الشيخ بيفصل يا جماعة، الإيمان إيه الأصل ولا الكمال ده؟ وقول اللسان هو نطقه بالشهادتين، بيتكلم على الإيمان الواجب. وعمل القلب هو الإخلاص والحب والخوف والرجاء والذل والانقياد. انقياد القلب يا جماعة، انقياد القلب ده ركن في أصل الإيمان، خلاف الانقياد الجوارح ده ركن في إيه؟ في الواجب. والتوكل والشكر والصبر والشوق ونحو ذلك. وعمل اللسان والجوارح من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد وبر وصلة وإحسان إلى الخلق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تمام؟ هيتكلم على مسألة الزيادة والنقصان. فالإيمان يزيد وينقص. في البداية إيه الدليل على أن الإيمان قول وعمل، وإيه الدليل هو يزيد وينقص؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. فين بقى القول وعمل في هذا الحديث؟ قول اللسان اللي هو لا إله إلا الله أعلاها قول، إماطة الأذى عمل جوارح، والحياء عمل. طب أين قول القلب في الحديث؟ قول يا شيخ صبح. ما قلنا الحياء عمل قلب. عايز أقول لك حاجة، قلنا أعمال القلوب هي شيء زائد، عمل القلب شيء زائد عن مجرد التصديق. يعني اللي عنده عمل قلب من باب أولى عنده التصديق. وصلت؟ ماشي. وأيضا الإيمان يزيد وينقص، الدليل قال تعالى يزداد إيمانا مع إيمانهم. يبقى ده نص إن الإيمان بيزيد وأيضا ينقص، لأنه زائد كان قبل ذلك ناقص. ماشي. هيكلم بقى على الزيادة والنقصان. فالزيادة والنقصان عند أهل السنة والجماعة في الخمسة، يعني زيادة ونقصان في قول اللسان، وزيادة ونقصان في قول القلب، وزيادة ونقصان في عمل القلب، وزيادة ونقصان في عمل الجوارح واللسان. الشيخ يبدأ يفصل الزيادة والنقصان في قول القلب اللي هو المعرفة والتصديق. قال لك نوعين أو على قسمين الزيادة والنقصان. في قول القلب يزيد بالكمية أو يزيد وينقص بالكيفية. ها هنتكلم بقى على الايه؟ الكمية. بزيادة المعلومات، إنسان يتعلم شيء من الدين فيصدق فيزداد إيمانا، كان قبل ذلك لا يعلم مثلا الصراط فعلم فصدق فازداد إيمانا، كان لا يعلم إن في كتابة تفصيلية والكتابة السنوية في ليلة القدر، علم وصدق فازداد إيمانا، لم يعلم إن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور فعلم فصدق فازداد إيمانا. يبقى الإنسان بيتعلم معلومات من الدين فيصدق فيزداد إيمانا. طب إيه أدنى شيء؟ إيه أصل بقى أصل الإيمان هنا في الكمية؟ إلى المعرفة والتصديق بلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. لو واحد قال لا إله إلا الله هكذا ولا يدري ولا يعرف أصل المعنى، هو كان لم يدخل في الإسلام، لم يؤدي بشروط هذه الكلمة. لو أصل العلم لا معبود بحق إلا الله، واضح يا جماعة؟ طب تمام. وما عدا ذلك من تفاصيل الدين تكون ركن في أصل الإيمان إذا بلغه. يبقى أدنى شيء الركن الابتدائي أصل الإيمان ابتداء اللي هو إيه؟ المعرفة والتصديق بلا إله إلا الله، واضح؟ وما عدا ذلك يكون ركن إذا بلغه، يعني بلغ محمد رسول الله يبقى أصبح ركن. بلغ محمد رسول الله ولم ينطق ولم يصدق يبقى ده كافر. واحد قال لا إله إلا محمد رسول الله وبلغه أن إسرافيل موكل بالنفخ في السور، يبقى أصبح الإيمان بإسرافيل ركن في أصل الإيمان. لو كذب هيكفر. تمام. عرف أن في مثلا في عذاب القبر، تمام، أصبح هذا ركن في أصل الإيمان. لو كذب بعد ذلك وجحد هيكفر. يبقى إيه بقى الركن الأصل الابتدائي؟ المعرفة والتصديق بلا إله إلا الله. ما عدا ذلك يكون ركن في أصل الإيمان إذا بلغه، فإن كذب وأبى بعد ذلك هيكفر. تمام. دي الزيادة بالإيه؟ بالكمية. أما بالكيفية، أما بالكيفية نوعية التصديق قوية ولا ضعيفة؟ في درجات، في واحد عنده تصديق ضعيف، واحد عنده تصديق قوي. أدنى شيء من التصديق زوال الشك والتكذيب. واحد عنده تصديق بالله وبالنبوة وأيضا بالبعث ونحو ذلك، بس تصديقه ضعيف. لو واحد شككه ممكن يشك، واحد لو أراد أنه يفتن هذا الرجل ممكن إيه؟ يفتن. يبقى هو ده أدنى شيء من التصديق، زوال الشك والتكذيب. لا بس لو واحد شككه ممكن إيه؟ يشك. قبل ذلك هو عنده الأصل، تمام؟ يكفر متى؟ لو شك أو كذب. واضح يا جماعة؟ في بقى إنسان أتى بالكمال الواجب، لو واحد أراد أنه يشككه ما بيشكش أبدا، بتجيله فتن لا يفتن، ولكن بتجيله وساوس وهو كاره هذه الوساوس، وساوس في الوحدانية أو في النبوة أو في القرآن أو في البعث، ولكن هو كاره هذه الوساوس. طبعا الصحابة اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن نجد ما أنفسنا نجد في أنفسنا ما نتعاظ أن نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا بلى. فقال صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان، يعني إيمان واجب، هو عنده تصديق قوي بس بتجيله وساوس وهو بيدفعها وعنده كره لهذه الوساوس، بس لو واحد شككه ما بيشكش. في واحد بقى تباب المستحب، عنده علم اليقين، تصديق أعلى، بتكلم دلوقتي على الكيفية، ما بيجيله وساوس خالص، لا تأتيه وساوس، عنده علم اليقين. وفي أحلى منه عين اليقين، رأى بعينه. هديك أمثلة على هذه الدرجات. واحد دخل علينا المسجد الآن وقال يا جماعة في نار في هذا الطريق، مش ممكن تتكذب؟ ممكن تكذب هذا الخبر، وأنت ممكن تشك، وأنت ممكن تصدق، بس تصديق ضعيف. لو واحد شككك ممكن بفعل ايه؟ تشك. واحد ده واحد ماشي، راح دخل ثلاثة أربعة قالوا يا جماعة ده في نار في الطريق، على الطريق هناك في نار، يبقى ده خلاص ده ايه؟ ده عنده تصديق، بس ممكن تجي لك وساوس. 10 20 يا جماعة ده في نار، ده خلاص ده علم يقين مفيش وساوس. طلعت وخرجت ورأيت النار، ده عين اليقين، دي أعلى درجة. وصلت يا جماعة؟ أدنى شيء زوال الشك والتكذيب. مثال آخر، واحد بنى ايه؟ حائط، والمونة لسه ما مسكتش. لو انت خبطت كده الحيطة هتقع، صح؟ لو واحد شككه هيشك، زي المونة لسه ما مسكتش، تمام؟ وأحيانا بقى تلاقي المونة بعد كده ايه؟ مسكت، تقعد تكسر في الحيطة، مفيش ماسكة نفسها. واضح يا جماعة؟ وممكن الحيطة تزال بالكلية، إما بالشك أو التكذيب. وصلت؟ هنا في درجات. في واحد يا جماعة بيشك في وجود الملائكة، ده كافر خارج عن الملة. واحد بيكذب الملائكة، كافر خارج عن الملة، تمام؟ واحد بيصدق بوجود الملائكة بس تصدق ضعيف، لو واحد شككه ممكن يشك. وفي واحد تاني يا جماعة بيجيله فتن في الإيمان بالملائكة ولا يفتن. واحد بيشككه ما بيشكش بس بيجيله وساوس. في واحد تاني بقى عنده علم يقين، لا تأتيه وساوس. واحد تاني رأى الملائكة، كحال مين؟ أحد الصحابة، وسيد بن حضير رأى الملائكة على هيئة الظل بعينه، لدرجة العين اليقين التي طلبها إبراهيم عليه السلام. طب خلي أسئلة عشان نختم، طب في الآخر ماشي خلص وصحة بيت. قال وزيادة قول القلب بالكمية تكون كلما علم الإنسان شيئا من الشرع فصدق بما لم يكن يعلمه زاد إيمانا. دي بالكمية. والكيفية مش موجودة عندك في المتن هنا، بس موجودة عندك في الشرح. وزيادة قول اللسان في الشهادتين هي في حق من بلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم فشهد له بالرسالة بلسانه، فهو أكمل إيمانا ممن لم يبلغه خبره فنطق بلا إله إلا الله فقط. واحد يا جماعة قال لا إله إلا الله ولم يبلغه محمد رسول الله، الأكمل منه من بلغه محمد رسول الله فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى هنا في يا جماعة تفاوت، زيادة ونقصان في قول اللسان. وكذلك كل تفصيل يبلغ العبد من الشرع فيقر به بلسانه فيزداد به إيمانا. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأيضا هناك تفاوت بين أعمال القلوب، فأعمال القلوب في تفاوت. في حاجة برضو عايز أنبه عليها، إن الزيادة والنقصان تكون في الشخص أو بينه وبين الناس، تسمى التفاضل. فالإيمان يتفاضل بين الناس، في واحد بيقيم الليل والآخر لا يقيم الليل، يبقى هذا ليس كهدف الإيمان. في واحد بيقرأ القرآن كل يوم، في واحد هاجر لكتاب الله، يبقى هذا أكمل من هذا. قال صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أيمان الصديق في كفة وإيمان الأمة في الكفة لا راجح إيمان أبي بكر الصديق. يبقى إذا في تفاضل بين الناس والناس ليسوا سواء في الإيمان، واضح يا جماعة؟ يبقى في تفاضل في الإيمان بين الناس وأيضا في الإنسان نفسه. أحيانا بيجتهد في الأعمال الصالحة فيزداد الإيمان، بيقوم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن فيزداد إيمان، وأحيانا بيتكاسل عن طلب علم، يتكاسل عن قراءة القرآن وعن قيام الليل فالإيمان بينقص. يبقى زيادة ونقصان في الشخص وأيضا بينه وبينه الناس. تمام. ألا يكون هناك تفاوت أعمال القلوب من الحب والإخلاص والشكر والخوف والرجاء وغيرها، فظهر جدا. قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا في تفاوت يبقى في أصل المحبة وفي المحبة الواجبة وفي المحبة المستحبة. واحد عنده محبة لله واجبة تجعله يحافظ على الواجبات، واحد تاني عنده محبة لله بس ضعيفة يقدم الشهوة على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو عنده محبة عنده الأصل لكن ضعيف. تمام. في واحد تاني عنده محبة مستحبة يحافظ على المستحبات، وهكذا الخوف. واحد عنده خوف من الله قوي فيترك المحرمات، واحد عنده خوف من الله جل وعلا بس خوف ضعيف فيفعل المحرمات، وفي واحد ما عندوش أصل الخوف من الله يصرح بلسانه ويقول أنه لا يخاف من الله، لا يخاف القيامة والنار، يتكفر بذلك. نعرف أنه ما عندوش أصل خوف بالتصريح، يصرح أنه ما بيخافش من ربنا. ممكن واحد يصرح بلسانه أنه هو ما بيحبش ربنا، ما بيحبش الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا من هذا التصريح أنه ما عندوش أصل المحبة، يبقى في التفاوت. وهكذا الإخلاص منه أصل منه كمال. أصل الإخلاص في النطق بالشهادتين، أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لوجه الله إخلاص. وفي الإخلاص الواجب اللي هو في العبادات، الإخلاص في الصلاة وفي طلب العلم وقراءة القرآن. ممكن واحد يرائي في الصلاة وفي الأعمال لكن عنده أصل الإخلاص في لا إله إلا محمد رسول الله، خلاف لو واحد قال لا إله إلا الله رياء بليس بمسلم. في تفاوت. وهكذا التوكل الأصل وكمال. وكذلك أعمال اللسان والجوارح أيضا فيها زيادة ونقصان، واضح يا شباب؟ فيها زيادة وفيها نقصان. طب كيف ذلك؟ واحد مثلا بيحافظ على الصلوات الخمس في جماعة وبيحافظ على النوافل، ده أكمل إيمانا من إنسان آخر بيحافظ على الواجبات فقط، بيحافظ على الصلوات فقط مفرط في النوافل، واضح؟ وأيضا أنت أحيانا بتحافظ على الواجبات الصلوات والنوافل وأحيانا تقصر في النوافل، يبقى الإيمان هنا نقص. وكذا في أعمال اللسان اللي هو كسر تلاوة القرآن وكسر الذكر، أحيانا بتكسر من الذكر وأحيانا بتتكاسل، يبقى هنا في زيادة ونقصان بينك وبين الناس وأيضا في نفسك. والدليل على تسمية أعمال الجوارح إيمانا قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى سمى الصلاة إيمان، هذا في رد على مين يا جماعة؟ على مرجئة الذين أخرج عمل الجوارح عن مسمى الإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة إلى بيت المقدس سماها إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا كله في إيمان، في مسمى الإيمان. ده كل ده في الرد على المرجئة. إذن إيه أصل الخلاف بيننا وبين المرجئة؟ الخلاف الشديد فيه يا جماعة عمل القلب. إذن وجه الخلاف بيننا، اكتب عندك هذه الملاحظة، وجه الخلاف بيننا وبين المرجئة في عمل القلب وعمل الجوارح. أخرجوا عمل القلب عن مسمى الإيمان وأخرجوا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان. بيننا وبين المرجئة في عمل القلب وعمل الجوارح. طبعا الرد على المرجئة من وجهين، الرد على المرجئة من وجهين. الوجه الأول إن لا إله إلا الله لكي ينتفع بها العبد لابد أن يأتي بعمل القلب، لأنها جاءت في النصوص مقيدة بأعمال القلوب. الدليل قال صلى الله عليه وسلم في أعمال القلوب من قال لا إله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبقى هو الإخلاص. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إذا يبقى يشترط في في لا إله إلا الله لكي ينتفع بها في الآخرة الإخلاص. وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وفي الآية الأخرى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، اشترط سبحانه وتعالى في صحة الإيمان التوكل. إن كنتم مؤمنين فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى ده الخوف شرط في إيه؟ أقصد من الشرط يعني الركن. مقصودي من الشرط ومقصود الشيخ من الشرط يعني معنى الركن. لو يزول الإيه؟ العمل بزواله. واضح يا جماعة؟ ما يلزم من عدمه العدم. ها خدنا كم دليل كده؟ أول حاجة في الخوف فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى إيه تاني؟ وعرفة توكل إن كنتم. وفي المحبة والذين آمنوا أشد حبا. واضح على إيه؟ تمام؟ ماشي. الوجه الثاني فصلت صح؟ الوجه الثاني كفر إبليس وكفر فرعون. هذا في الرد على المرجئة. يلزم من مذهب المرجئة أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن. ما هو مؤمن إبليس عنده تصديق وفرعون عنده تصديق. إذا ما الفرق بين الإيمان عندكم يا مرجئة والإيمان عند فرعون وإبليس؟ عندما تقول إيمان هو مجرد معرفة وتصديق، وصلت أم لا؟ ده في الرد على المرجئة. عمل الجوارح قلنا يدخل في مسمى الإيمان، الرد عليهم هذه الأدلة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. والحديث قال صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وأن تؤدوا خمس. خمس يا جماعة، خمس ما غننتم. أن تؤدوا خمس ما غننتم ده يسمى إيه؟ عمل قلب ولا جوارح ولا ايه؟ جوارح. انتوا قد خمس مغننتم. وايه تاني من اعمال الجوارح في الحديث؟ ها اقرا الحديث. قام الصلاه. قال: امركم بالايمان بالله وحده. فقالوا: ما الايمان؟ عد من صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ واقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا خمس ما ايه غننتم. هذه كلها اعمال جوارح عدها صلى الله عليه وسلم في الايمان. وصلت وجه الاستدلال؟ انا حاسس انتوا ساكتين مش فاهمين. فاهمين ولا مش فاهمين يا جماعه؟ بالاتفاق ماشي. قال صلى الله عليه وسلم: الايمان 70 شعبه، فافضلها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. فين يا جماعه عمل القلب؟ الحياء. وعمل الجوارح لإماطة الأذى. الدليل على الزيادة قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قالوا: أصل عمل القلب شرط في أصل الإيمان. اكتب كده: شرط يعني ركن. أصل عمل القلب يعني ركن في أصل الإيمان. يزول الإيمان بزواله. لو زال أصل عمل واحد فقط، عمل القلوب واحد، يزول معه أصل الإيمان. يعني لو زال أصل المحبة من قلبي زال أصل إيمان بكلية. لو زال أصل الخوف من قلبي زال أصل إيمان بكلية. كيف نعرف؟ يصرح بلسانه يقول إن هو لا يخاف الله، أو إن هو لا يحب المولى جل وعلا. قال: كأصل اليقين والانقياد القلبي والمحبة ولا ضعفت. إن شاء الله غدا نكمل هذه القضية، نكتفي بذات القدر. أقول قول هذا. استغفر الله. في أخ يسأل.